إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال فصل في سجود السهو. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل. قال: وسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. قال هنا: والمتروك، أي المتروك من الصلاة، لأن سجود السهو إنما يكون السجود لجبر ما ترك من الصلاة. والذي يترك من الصلاة أشياء: إما أن يترك ركن الذي نعته بالفرض، وإما أن يترك واجب، وإما أن يترك مستحب. هذا الذي يترك: إما أن تترك ركن في الصلاة تنساه، وإما أن تنسى واجب، وإما أن تنسى مستحب. فقد تترك وتنسى ركن، كمثل قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن واضح، كمثل أن تنسى الركوع، كمثل أن تنسى الرفع من الركوع، كمثل أن تنسى سجدة من السجدات. فلو أن إنسان دخل الصلاة ونسي الفاتحة، وهذا يحدث، نسي الفاتحة ثم بعد ذلك تذكر والإمام يقول الله أكبر، تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، فسيركع. إذا نسي هنا، نسي الفاتحة ألا وهي ركن من أركان الصلاة. الشيخ هنا يقول: هذه لا يجبرها سجود السهو، إنما عليه أن يأتي بالركن كاملا ثم بعد ذلك يسجد للسهو، هل قبل أم بعد؟ على ما سنذكر إن شاء الله. لكن الركن لا يجبره سجود السهو فقط. انتبه لهذا جيدا، لأن كثير من الأئمة يصلون بالناس وهم جاهلون بهذا الباب، بل بباب الصلاة عموما يعني. لكن باب سجود السهو هذا بنرى فيه الأعاجيب، إيه والله نرى فيه العجب. كثير من الناس يتصل الإمام سجد سجدة واحدة فقط، واضح، ثم قام وسلم ولم يسجد السجدة الثانية، فلما ذكرناه سجد للسهو ثم مشى وانطلق إلى بيته وانتهى الأمر. هنا نسي إيه؟ ركن من أركان الصلاة. فممكن الإنسان يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يكبر ويسجد، يهوي إلى السجود وينسى الركوع، فيقول آتي بسجود السهو. هذا ليس عليه سجود سهو، إنما الركعة كلها صارت باطلة. فلو كانت الركعة الثانية لك، واضح، إذن هذه بطلت وأنت ما ركعت ما صليت إلا ركعة واحدة وعليك أن تأتي بثلاث ركعات لو كانت العشاء مثلا، مفهوم؟ فلو أنه مثلا قرأ الفاتحة وركع ولم يرفع من الركوع، سجد نسي، إذن ما رفع من الركوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود: لا تتم صلاة أحدكم حتى يقيم صلبه، يعني يرفع من الركوع. الرفع من الركوع ركن، فهو نسي فسجد على طول ما رفع من الركوع. طب الرفع من الركوع هذا ركن، هل يأتي بسجود السهو أم يأتي بركعة؟ عليه أن يأتي بركعة، ثم بعد أن يأتي بركعة يسجد للسهو، قبل أم بعد؟ هذا سنذكره إن شاء الله. رجل قرأ الفاتحة ثم كبر وركع ثم رفع من الركوع ثم سجد سجدة واحدة فقط، إن كانت في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية ونسي أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فهو هنا نسي ركن، إذن الركعة الماضية هذه صارت كأنها غير موجودة، مفهوم هذا؟ فنسيان الركن لا يجبر بسجود السهو فقط، إنما لابد أن يأتي بالركن ذاته. ليه؟ وما الفرق بين الركن والفرق بين الواجب؟ الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، مفهوم هذا؟ سواء تركته سهوا سواء تركته عمدا. لو تركته سهوا فعليك أن تأتي بالركعة، مفهوم هذا؟ لو تعمدت تركه لأثمت وبطلت الركعة، مفهوم هذا؟ إذن لا يقال، انتبه لهذا الباب تاني، الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، إن لم يؤت بالركن الصلاة والركعة غير موجودة، الركعة هذه غير موجودة. إذا عدمت الفاتحة وركعت وتركت الفاتحة عدمت الركعة، إذا قرأت الفاتحة ولم تركع وسجدت عدمت الركعة، إذا قرأت الفاتحة وركعت وسجدت ولم ترفع من الركوع عدمت الركعة، كأن الركعة غير موجودة، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب الركن ما هو؟ الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. الركن موجود العبادة صحيحة، الركن غير موجود العبادة ها غير صحيح، مفهوم هذا الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، الركن لا يتعامل معه بقوله أنني سهوت، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فأنا نسيت، نعم صحيح، ربنا لا تؤاخذنا، إذا نفى هنا المؤاخذة، ونفي المؤاخذة لا يستلزم منه نفي العبادة، يعني نفي المؤاخذة أنت لا تأثم لأنك سهوت، لكن لا يستلزم من نفي المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا نفي العبادة أنك لا تأتي بالعبادة، لا، بل عليك أن تأتي بالعبادة. طب أنا سهوت، نعم أنت لا تأثم، أنت غير عاصٍ. ليه؟ لأنه رفع عن أمة السهو والخطأ. ما معنى كلمة رفع عن أمة السهو والخطأ؟ يعني رفع عنهم قلم الإثم، مفهوم هذا؟ رفع عنهم قلم الإثم، أي لا يكتب عليهم ما نسوه ولا يؤاخذوا بما سهوا في الصلاة فيه، مفهوم هذا؟ لكن ليس معنى ذلك أنك لا تأتي بالعبادة، لا، بل تأتي بها. هب أن إنسان صلى ونسي أن يتوضأ ثم تذكر أنه صلى وهو على حدث وما توضأ، حكمه إيه؟ هل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فلا أصلي؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فأنت لا تأثم لأنك سهوت غير متعمد، لكن عليك أن تأتي بالعبادة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن حتى لا نشرد، لأن هذا الباب الإشراد فيه ينسي بعضه بعض. فالركن هو الذي يلزم من عدمه العدم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ما الفرق بينه وبين الواجب؟ الواجب لو أن العبد نسيه يجبره سجود السهو، ليس عليه أن يعيد الركعة، مفهوم؟ كمثل ماذا؟ كمثل مثلا من نسي دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح واجب عند الصنعاني وعند الشيخ الألباني رحمه الله وهو الصحيح. وأنا ذكرت هذا في مختصر صلاة النبي عليه السلام للشيخ الألباني، شرحتها في 9 ساعات. مختصر صلاة الشيخ الألباني رحمه الله عليه هو الكتاب الكبير، لا الشيخ الألباني اختصره في جزء صغير جدا، مفهوم؟ فكمثل دعاء الاستفتاح، فمن نسيه هل هو ركن؟ لا، ليس بركن. طيب الإنسان نسي وقرأ الفاتح، طب ماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو، مفهوم؟ فالواجبات تسقط بالأعذار، فهذا نسي فليس عليه أن يأتي بإيه؟ بالركعة. طيب لو كان دعاء الاستفتاح ركن ونسيه، ها؟ عليه أن يأتي بركعة، لكن الحمد لله دعاء الاستفتاح ليس بركن. طيب لو أن الإنسان قرأ الفاتحة ونسي أن يقرأ سورة ولو صغيرة بعد الفاتحة، السورة بعد الفاتحة على الراجح وجوبها، أنها واجبة، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مفهوم هذا؟ فلو أنه نسيها عليه أن يأتي بسجود للسهو قبل السلام أم بعد السلام، هذا سنذكره إن شاء الله، لكن نتكلم الآن في أمثلة الواجبات. طيب هو كبر وركع، الركوع ركن، لكن أذكار الركوع واجبة عند الحنابلة عند الإمام أحمد، فلو قلنا بوجوبها ولو أن الإنسان ركع ثم لم يقل أذكار الركوع فعليه أن يسجد للسهو، مفهوم هذا الكلام؟ طيب رفع من الركوع، الرفع من الركوع ركن، لكن ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده هذا واجب، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الشاهد هنا أن الواجبات تجبر بسجود السهو، أما الأركان لا يكفي فيها فقط سجود السهو، إنما عليك أن تأتي بالركعة كاملة. فلو أنك صليت خلف إمام، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الإمام أنت تكسره تصلي خلفه، وما أكثرهم، لا كسرهم الله، أنت تصلي خلفه، فالإمام مثلا هنا كبر لتكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ ثم بعد ذلك سجد وما ركع، مفهوم هذا؟ سجد وما ركع، وأنت تقول له سبحان الله سبحان الله ولا شيء ولا حياة لمن تنادي، ثم بعد ذلك بعد أن نسي الركعة يأتي في آخر الصلاة ويسجد للسهو، يقال له ماذا؟ يا فلان أنت تركت الركوع، عليك أن تأتي بركعة، مفهوم هذا الكلام؟ عليك أن تأتي به، عليك أن تأتي بالركعة. إذن هذا الفرق بين الركن وإيه؟ هذا الركن والواجب. أما الركن فعليه أن يأتي بالركن بالركعة ويسجد للسهو، أما الواجبات فلا يكفي فيها، فلا يكفي فيها إلا ماذا؟ إلا سجود السهو فقط، أما أن يأتي بالركعة فلا. واضح؟ أما السنن المستحبات، هل المستحبات لها سجود سهو يسجد لها أيضا أم لا؟ الراجح نعم يسجد لها أيضا، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم. لماذا؟ لأن النبي قال كلاما عاما كما في سنة أبي داود، قال لكل سهو سجدتان. طيب قول النبي عليه السلام لكل سهو، الأركان ولا الواجبات ولا السنن؟ ها؟ كلام عام صحيح، فمن خصص فعليه ليه؟ عليه الدليل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، يبقى هذا يشمل الركن ويشمل الواجب ويشمل المستحبات. يعني حتى لو كنا بقول أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سنة المستحبة، فلو أن الإنسان نسيها فعليه أن يسجد للسهو، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الركن الواجب المستحب في مسألة السجود. المسألة الثانية أن السجود السهو عام أيضا في الفرائض وفي النوافل، فإن كثير من الناس يظن أن السجود السهو في الفرائض فقط، مفهوم؟ كمثل ما يظن أيضا كثير من الناس أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في النافلة، يعني الصيام النافلة السنة، يعني الصيام المستحب واضح؟ هذا بطل صوم، هذا خطأ، هذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام عام، كما في حديث أبي هريرة في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في رواية: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. مفهوم؟ طيب، من أكل أو شرب ناسيا، ده في الفريضة أم في النافلة؟ كلام عام. فبعض الناس إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان فيتم صومه، أما إذا أكل أو شرب ناسيا في الستة أيام مثلا البيض فيقول إيه؟ بطل صومي. هذا خطأ، هذا غلط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه عام. مفهوم هذا؟ قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به. ثم قال: وبنى عليه وسجل سدل السهو. هنا قال: والزمان قريب. ما معنى قوله والزمان قريب؟ يعني هب أن إنسان مثلا يصلي ثم قام إلى التشهد الأوسط، قام إلى التشهد الأوسط، التشهد الأول أو التشهد الأوسط، أراد أن يقوم فيتشهد نسي، فقام إلى الركعة الثالثة إذا كانت المغرب مثلا، مفهوم؟ أو العشاء، قام إلى الركعة الثالثة ولم يسجد ولم يجلس جلسة التشهد. فهنا بيقول إذا كان المقام قريب فعليه أن يجلس. مفهوم هذا؟ هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن ماجه من حديث المغيرة، قال: إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس. لاحظ الكلام، قام من صلاته وعليه إيه؟ وعليه جلوس. قال: فإن استتم قائما فليتم صلاته ولا يجلس، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. شوف الكلام واضح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ قال: إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس. يعني الإمام قام من التشهد، هو ما تشهد أصلا، فكان عليه أن يجلس ليقول التشهد، ثم قام إلى الركعة الثالثة. مفهوم؟ قبل أن يستتم قائما، يعني قبل أن يقف هكذا، يعني تذكر وهو على هيئة الركوع أنه ما أتى بالتشهد، فالناس قالوا له سبحان الله وهو على هيئة الركوع هكذا تذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فإن لم يستتم قائما، يعني لسه موقفش، قال: فليجلس بالأمر، فليجلس. طب عليه سجود سهو، ها؟ قال: وليس عليه سجدتان. طيب هو قام، قال: فإن استتم قائما، وقف خلاص استتم، الناس برضو عمالة تقول له سبحان الله سبحان الله، وهو يعمل ايه؟ يروح راجع جالس تاني. ده من جهل الأئمة اللي بيعملوا كده، ده من جهل الأئمة، ده بعض العلماء أبطل صلاته، أبطل صلاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استتم قائما فليتم صلاته بالأمر، فليتم صلاته بالأمر. فأنت لو رجعت عملت عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد. لكن النووي رحمه الله قال: ولفشو الجهل، واضح، يعذر إيه؟ يعذر هذا. إذن يعذر الإمام هذا ليه؟ لجهل، لأن هذه المسائل قل من يتعلمها في مثل هذا الزمان. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين من استتم قائما وقف هكذا أقام صلبة، هذا يعمل إيه؟ لو قال له سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهم جلوس، ماذا يفعل الإمام؟ عليه أن يشير لهم بيده هكذا أن قوم، لا يتكلم إنما يشير هكذا. وهذا في الحديث الذي رواه البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، كل هذا فعله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي مجلز قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر فقام النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جلوس. فقام إلى الثالثة وعليه إيه جلوس؟ يعني كان عليه التشهد الأول عليه الصلاة والسلام. قال فقام عليه الصلاة والسلام فقلنا سبحان الله سبحان الله، الصحابة إيه جلوس. فأشار النبي على، فقال النبي بيده، قال يعني فعل، فأن قال النبي بيده هكذا أي قوم. قال ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. خذها قاعدة كده، نسيان التشهد الأول لو نسيته واستتممت هكذا وقفت قائما أتم صلاتك وسجود السهو قبل السلام. هذه قاعدة، مفهوم؟ ليه؟ فعله عليه الصلاة والسلام وقوله في الحديث الماضي، مفهوم هذا الكلام؟ فعله هو إيه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان العهد قريب وأنت ما زلت في الركوع وقال لك سبحان الله أو أنت تذكرت، فعليك أن تجلس. علي السجدتان أسجد للسهو؟ لا يقال أنت سهوت ونسيت فعليك السجود، يقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. مفهوم هذا؟ ثم قال والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها، والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. قوله لا يسجد للسهو عنها هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان، فلم يفرق عليه الصلاة والسلام بين ركن وبين واجب وبين مستحب. السهو إنما يكون إما في زيادة وإما في نقصان وإما في شك، هذه ثلاثة أشياء للسهو، إما بزيادة كما يذكر ابن قدامة في المغني وذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مذكرة الفقه، مذكرة فقه من آخر ما كتب الشيخ ابن عثيمين، كان كاتب مذكرة في الفقه للصف الثانوي في للطلاب في السعودية في الحجاز. فقسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام، إما زيادة أن يزيد العبد في الصلاة، وإما نقصان أن ينقص من الصلاة، وإما شك أن يشك في الصلاة. هذه أحوال السهو. إما زيادة، إنسان يصلي وليكن العشاء، فصلى العشاء فبعد أن سجد السجدة الثانية من الركعة الرابعة قام، فقام إلى الخامسة، فحينما يقوم إلى الخامسة ماذا عليه؟ منذ أن يتذكر فور تذكره عليه أن يجلس. تذكر وهو يقرأ الفاتحة في الخامسة يجلس، تذكر بعد أن قرأ الفاتحة وأراد أن يركع يجلس، تذكر وهو راكع يجلس، تذكر في السجدة الأولى يجلس، يقطع. ليه؟ لأن هذه الركعة الزيادة هذه ملغية أصلا، فعند الزيادة هذه أصلا إيه؟ الركعة هذه ملغية. فلو أن الإنسان زاد ركعة أو أن إنسان سجد ثلاث سجدات بدل سجدتين، هذا وارد، ممكن واحد يركع ويرفع من الركوع ويركع تاني، وارد هذا، هذه إيه؟ هذه زيادة. فهم؟ يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر عن بعض الأئمة أن إمام كان يصلي بالمسلمين، فصلى كان يصلي صلاة العشاء، فصلى الركعة الرابعة ثم قام إلى الخامسة. شوف قام إلى الخامسة، فالناس قالوا له سبحان الله سبحان الله، وهو لا يريد أن يجلس، هو عنده جزم ويقين إن هذه الإيه؟ إن هذه الرابعة، ده الذي بدا لي. لكن أنت هتشوف الإمام ده أصلا ماذا فعل، ده قصة لوحده. فالإمام قام والناس سبحان الله سبحان الله، لا يريد أن يجلس. وهنا مسألة، هل للأئمة أن يقوم خلفه معه في الركعة الخامسة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال عليهم أن يقوم إذا لم يستجيب ويجلس عليهم أن يقوم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام وليؤتم به، وهذا الكلام خطأ، هذا غلط. ليه؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام وليؤتم به أي فيما أمر من الشرع، فيما أمر من الشرع، بخلاف ذلك فعلى المأمومين الجلوس، مفهوم هذا؟ وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة. هذا الإمام قام إلى الخامسة، سبحان الله، لأن على المأموم أن يقول سبحان الله، واضح؟ هذا لا يريد أن يستجيب لأحد، ركع ورفع من الركوع وسجد، سبحان الله، ولا هو هنا خالص. ثم قام إلى السادسة، شوف اللي قام للسادسة والناس سبحان الله برضو مش سايبين، فقرأ الفاتحة وقرأ سورة وكبر وركع، ده مع نفسه، ورفع من الركوع وسجد السجدة الأولى والثانية ورحم سلم. فقالوا يا فلان إن نحن نقول لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال حينما قمت إلى الخامسة علمت أنني قمت إلى الخامسة، يعني أنا تذكرت أنني حينما قمت إلى الخامسة وعند القيام أنا كده قائم الخامسة. فقلت إذن الأربع ركعات الذي صليتهم العشاء، فقلت آتي بنافلة العشاء، يعني ألضمهم مع بعض كده، أخذهم مع بعض، مفهوم؟ يعني قلت بدل ما قمت الخامسة بدل منزل تاني وسلم والكلام ده، لا أجيب الركعتين إيه مع العشاء. الشيخ الألباني ضحك وقال هذا إمام جاهل، هذا إمام إيه؟ هذا رجل جاهل، وصلاتكم أنتم صحيح، صلاتكم إيه؟ صلاتكم صحيحة، واضح الكلام؟ وهذه مسألة، يعني مسألة المأموم والإمام، لأن كثيرا من الناس يقول الإمام يحمل عن المأموم الواجبات والأركان والسنن، الكلام ده غلط. طب ما يصلي عنه أصلا بقى، هذا غير صحيح. مسألة أن المأموم إذا نسي ركنا، لو أن المأموم نسي الفاتحة، مأموم نسي الفاتحة، ماذا عليه أن يأتي؟ وجب عليه أن يأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن، ويلزم من عدم الفاتحة عدم الركعة، وهذا مذهب الشافعي وما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، مفهوم؟ طيب لو نسي واجبا من واجبات الصلاة، خد بالك دي قائمة على قاعدة، قائمة على قاعدة، ألا وهي أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. انتبه للكلام ده، المأموم يتبع الإمام إيه؟ فعلا وأداء لا صحة وفسادا. يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، رفع فارفعوا، سجد فاسجدوا، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ده فعل وأداء. لكن لو أني أنا صليت على جنابة يحملها عني؟ ها؟ لا، لا صحة وفسادة، فصلاتي أنا صارت فاسدة، مفهوم هذا الكلام؟ لا صحة وفسادة. كذلك لو أنني نسيت الفاتحة فعلي بعد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله أن أقوم وآتي، أن آتي بركعة، مفهوم هذا؟ لا يسلم معه، لا يسلم معه، لأنه عليه أن يأتي بركعة. مسألة أن الإمام يحمل على المأموم صارت كأنها قاعدة مجمع عليها عند الناس، كلام ده غلط. الشافعي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بأن صلاة الإمام وصلاة المأموم منفصلة في الصحة والفساد. يعني مثلا لو أن الإمام صلى سهوا على جنابة، هذه مسائل مهمة، صلى بغير وضوء نسي، مفهوم هذا الكلام؟ وبعد الصلاة قال يا جماعة أنا صليت بكم وأنا على جنابة، حكم صلاة المأمومين، صلاة المأموم صلاته خلاص، الإمام صلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طب حكم صلاة المأموم، ها؟ عند الجمهور صحيحة، عند أبي حنيفة باطلة. ليه؟ لأن أبي حنيفة عنده تلازم بين الإمام والمأموم، والكلام ده غلط غير صحيح. ليه؟ عليه الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كبر عليه الصلاة والسلام، فلما كبر كبر الصحابة، ثم قال على رسلكم، يعني خليكم واقفين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل ثم خرج، ثم خرج إليهم فكبر وأتم بهم الصلاة. فتذكر عليه الصلاة والسلام أنه على جنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعتريه ما يعتري البشر من مرض ووجع وسهو ونسيان، ولكن التبليغ والبلاغ فيه معصوم. يبقى العصمة فين؟ في البلاغ، مفهوم؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، يمرض عليه الصلاة والسلام، ينسى يجرح. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وقع من على فرسه فجحش جنبه عليه الصلاة والسلام، يعني جنبه اتجلط كده، وقع النبي عليه الصلاة والسلام من على فرس جنبه اتجلط، فعاده الصحابة، عادوه يعني ذهبوا إليه يعودوه وهو مريض عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فيعتريه ما يعتري البشر، أما الوحي فهو فيه معصوم. لذلك ده تحل لك إشكال، هل النبي عليه الصلاة والسلام سحر أم لا؟ شوف البخاري لما وضع الحديث ده وضعه فين؟ ها؟ البخاري وضعه في كتاب الطب. شوف من فقه الإمام البخاري حتى يعلمك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري من أمراض الناس. أما قوله تعالى والله يعصمك من الناس، هذه العصمة في البلاغ. اقرأ الآية التي بعد قبلها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في إيه؟ في البلاغ. البلاغ ده ما فيهوش نسيان، ده معصوم فيه عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل معصوم في مسألة المرض، مسألة الجرح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في غزوة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخل في جبينه عليه الصلاة والسلام المغفر، مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري من إيه؟ ما يعتري من أمور البشر، ويتزوج عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر البلاغ معصوم، مفهوم هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل ثم كبر في الصلاة ثم قال على رسلكم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء فاغتسل ثم دخل وكبر، فلما انتهت الصلاة بين لهم عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة هنا ايه؟ ان لو كانت صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم استأنفوا الصلاة، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ معايا ولا مش معايا؟ عرفت من عينيك كده. ها؟ كويس. بيقول هناك حديث ليس على من خلف الإمام سهو، سجود سهو يعني. أين هذا الحديث؟ فين؟ في أبو داود؟ في كتاب السهو؟ في كتاب السهو؟ ليس على من خلف الإمام سهو؟ أين هذا؟ كلمة ليس عليه سهو يعني ليس عليه السجود سهو؟ هذا؟ طيب نأتي إليه في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، أتينا به وعلى العين والرأس. يقول ابن حجر نقله في بلوغ المرام ولكن ضعف. طب ذكره في بلوغ المرام أم في أبي داود؟ طيب الضعيف يقوم بحجة؟ ما يقال ربما في الدين، لا يقال ربما، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لا يقال هنا ربما. الأصل أنك عليك سجود السهو إذا نسيت ركنا أو نسيت واجبا، ده الأصل، فلا يقال ربما. ربما هذه ناقل عن الأصل، ومن قال بالنقل عن الأصل هو الذي عليه الدليل، والدليل لابد أن يكون صحيحا. واضح الكلام؟ مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فلا يقال مثلا بأن المأموم إذا نسي مثلا ركنا فهذا يجبره الإمام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا ليس عليه أدلة، إنما الدليل قائم على من أن من نسي الفاتحة، من نسي ركنا فعليه أن يأتي بركعة، عليه لأن لا أن الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ويلزم من وجوده الوجود. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال يصلون لكم أي الأئمة فإن أصابوا شوف الحديث ده نص في المسألة، الأئمة قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي إن أخطأ الإمام فلكم أي صلاتكم صحيحة وعليهم، مفهوم؟ هذا نص في هذه المسألة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم استأنفوا إيه؟ استأنفوا الصلاة. إذن الصلاة إما أن يكون بزيادة كما ذكرنا، وإما أن يكون بنقص، أن إنسان ينسى شيء نقص في الصلاة، أنقص من الصلاة شيء، وإما أن يكون هناك شك في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، يعني لم يدري، وكلمة الشك إيه معناها؟ الشك هو ما استوى طرفاه، يعني هو لا يستطيع أن يجزم هل هذه الثالثة واضح أم هذه الرابعة. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع، قال فليطرح الشك، فليطرح الشك. طب ما هو الشك؟ لو أنه يصلي أربع ركعات مثلا العشاء، وعند الرابعة أو عند الثالثة يقول هذه الرابعة أم أنا الآن في الثالثة، هذه الرابعة أم أنا في الثالثة، هو شك في ماذا؟ شك هل هذه الرابعة التي أنا فيها أم هي الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليطرح الشك، الشك هو اطرح هذه الرابعة، وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن عليه. الاستيقان هنا يعني غالب الظن، لأن القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ إذا تعذر اليقين يرد الأمر إلى غالب الظن، تعذر اليقين، لأنه لو كان هناك يقين ما حدث شك، لكن يرجع الأمر إلى غالب الظن. فقال عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، وهذه قاعدة أن يبنى على الأقل. فأنا أطوف مثلا، هل هذا الطواف هو السادس أم الطواف الشوط السابع أم الشوط السادس؟ ها؟ فليطرح الشك السابع، مفهوم؟ ثم ليبني على ما استيقن عليه، إذن هذه السادسة وآتي بسابع، مفهوم هذا؟ طيب هو شك، هذه الطلقة الثانية أم الثالثة؟ الثانية أم الثالثة؟ مش عارف، شك، يعمل إيه؟ ياخد بالأحوط؟ خد بالأحوط بقى، ياخد بالأحوط يعني ويخليها الثالثة؟ لا، يبني على إيه؟ يبني على الأقل، ما لم يكن هناك إيه؟ شهود عدول في هذه المسألة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، ثم ليسجد سجدتين قبل أن إيه؟ لا، لابد من شاهدين، لابد من شاهدين هنا، واضح الكلام؟ طيب إذا عندي الشك يبنى على إيه؟ على الأقل. فأنت تصلي العشاء مثلا، شكيت هي دي الركعة الأولى ولا الثانية، الأولى ولا الثانية، إذن هي الأولى، الثانية أم الثالثة؟ هي الثانية، الثالثة أم الرابعة؟ هي الثالثة. طيب أنا حينما سجدت هل هذه السجدة الأولى أم السجدة الثانية؟ لا أدري، شك، حدث شك عندي، إذن هي الأولى، واسجد سجدة ثانية، ثم عليك أن تسجد السهو قبل أن تسلم على ما سيأتي إن شاء الله. طيب أنت تصلي، فهل أنا قرأت الفاتحة أم لا؟ لا أدري، حدث عندي شك. فالأصل أنك ما قرأتها، هذا هو، هذا الأصل، أصل عدمه. مفهوم هذا؟ الأصل إيه؟ الأصل عدمه، هل أنا أتيت بها أم لم آتي بها. فالأصل، الأصل العدم، أنك ما أتيت بها، ثم عليك أن تقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك عليك أن تسجد للسهو. فعند الشك تبني على الأقل، وعند الشك هل أتيت بها أم لم آتي بها، فالأصل أن الذمة لم تبرأ، الأصل أن الذمة إيه؟ لم تبرأ بها، فعليك أن تأتي بها. طيب، إذا وقع عندي زيادة، إذا وقع عندي نقصان، إذا وقع عندي شك، سأسجد للسهو، فما الذي علي؟ هل أسجد قبل أم أسجد بعد؟ ابن رشد نقل اتفاق العلماء على أنه إذا سجد قبل أو إذا سجد بعد فالصلاة صحيحة، لكن اختلفوا في الأفضل والمستحب. كلام ابن رشد يعارضه أمور. أولا، الاتفاق غير صحيح، لأن ابن حزم يوجب في هذه المسألة، يقول لك لابد لكل سهو سهه عليه الصلاة والسلام، إذا كان قبل السلام فليكن قبل، وإذا كان بعد السلام فليكن بعد، فإذا فعل ما هو قبل فعله بعد أسم العبد. فالاتفاق هذا غير صحيح، لكن أرجح الأقوال في هذه المسألة، هذه المسألة فيها تسعة أقوال، أرجح الأقوال هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وما رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، رجح كلام الإمام مالك في هذه المسألة. قال الإمام مالك وضع ضابط في هذا، قال ما كان من نقصان فيكون سجود السهو قبل السلام، وما كان من زيادة فيكون سجود السهو إنما يكون بعد السلام. شوف المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث المغيرة اللي احنا ذكرناه، قال إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس فإن استتم قائما فليتم صلاته. طب دي زيادة ولا نقص؟ ها؟ نقص. نقص في ماذا؟ في التشهد الأول. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال هنا؟ قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، في حديث ابن مجلس صحيح البخاري، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر وقام وكان عليه جلوس، فقالوا سبحان الله، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن قوم، قال ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. طب هذا كان زيادة أم نقصان؟ كان هذا نقصان. تعالى في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما قال أبو هريرة صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، حدث شك من مين؟ من الراوي. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم من ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وسلم، ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام واضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، ووضعها تحت خده هكذا عليه الصلاة والسلام، وجلس كالمغضب عليه الصلاة والسلام، كان حزينا عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنه نسي إيه؟ ركعتين، صلى ركعتين بس. وفي، والصحيح أنها صلاة العصر، لأن في رواية في صحيح مسلم بيّنت أنها صلاة العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة وكان في الجلوس أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم، هابوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم إيه؟ يقولوا لي رسول الله تنسيت، فهاب أن يكلم. وكان وخرج سرعان الناس، سرعان الناس يعني بعض الناس خدوا الأحذية بتاعتهم ومشوا خلاص كده، خدوا الأحذية بتاعتهم إيه؟ ومشوا. فذكرنا الحمد لله رب العالمين أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في أمر الزيادة، ذكرنا أمر النقصان، أما في أمر الزيادة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا حديث أبي هريرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، وفي رواية في صحيح مسلم أنها هي العصر. قال فقام فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم من ركعتين. قال فوضع كفه اليسرى كفه اليمنى على كفه اليسرى وجلس عليه الصلاة والسلام كالمغضب، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. قال وقام سرعان الناس، يعني بعض الناس أخذوا أحذيتهم وإيه وخرجوا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قصرت، لعل الصلاة قصرت إلى ركعتين. قال وكان في القوم رجل في يديه طول، يعني إيديه إيه في يديه طول، يعني طويلة مثلا شوية، يدعى ذي اليدين. ذي اليدين ليه؟ عشان إيديه طويلة شوية، إيديها فيها طول شوية. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف الأدب، ما قالوش يا رسول الله أنت نسيت، ها؟ قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي لم تقصر ولم أنس. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا علمنا أن إيه نسي. أحسنت، لأن لو كانت الصلاة قصرت لكان النبي يبين. لماذا؟ لأن النسيان لا يتطرق إلى البلاغ، الوحي النبي عليه الصلاة والسلام فيه معصوم. فلما قال لم تقصر ولم أنس إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه ناس. شوف أنت قلت نسيت، شوف ذي اليدين قال إيه بقى. قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. لا، في حاجة من الاثنين، ذي اليدين علم أنها لم تقصر لكن لا يجرؤ أن يقول بل نسيت يا رسول الله، لأدب في الكلام. قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ أنا فعلا سلمت من ركعتين. فالتفت النبي لعمر أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فالتفت النبي للصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إن شوف ما قالوش برضو أنت نسيت، قالوا إنك سلمت من ركعتين. شوف يا أخي الأدب، إنك سلمت من ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصف وكبر ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. السجود هنا كان فين؟ بعد السلام. طب ليه؟ السجود بعد السلام ليه؟ خليك معانا بقى، خليك معانا، لأنه حدث زيادة، حدث زيادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين ما هو هنا في تسليم، أدي زيادة هو. ولما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة ثانية أدي في تكبيرة إحرام، لما هيسلم مرة ثانية أدي في تسليم برضو زيادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والحكمة في ذلك، يعني ما الحكمة؟ أن السجود في النقصان قبل السلام والسجود في الزيادة بعد السلام. الأصل عند أهل السنة أن الله عز وجل لا يأمر نبيه بشيء إلا وفيه حكمة، قد تبين العلة وقد لا تبين، فإذا ظهرت الحكمة أو العلة فالحمد لله، وإن لم تظهر الحكمة من هذه المسألة فتسلم لأصل الحكمة. المسألة دي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في مسألة الحكمة لله عز وجل. قال وإذا غابت عنك أفراد الحكمة فتسلم لأصل حكمته سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس غاوي أن يقول مثلا طب ليه ربنا أمر هنا بكذا، طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا بكذا، طب وليه كذا. وبعض الفقهاء يبحث في هذه المسألة، فإذا ظهرت الحكمة من هذه المسألة بينها لك وبين لك العلة فالحمد لله، وإذا أمرك بأمر أو نهاك عن نهي ولم يبين لك العلة أو الحكمة في ذلك فتسلم لأصل الحكمة أن الله عز وجل حكيم ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة. يعني مثلا ابن تيمية ضرب مثال بالطبيب قال فالأب يأخذ ابنه إلى الطبيب والطبيب يجرح ابنه, يعني بيعمل مثلا جراحة خلاص هيفتح بطنه. طب انت بتاخد ابنك عشان تروح للطبيب مفهوم وتاخده بين ايديه كده ويفتح بطنه, طب انت ايه اللي خلاك تسلم ابنك كده لطبيب يفتح بطن ابنك؟ وانت تقدر تقول للطبيب طب قول لي بعد اذنك انت فتحت هنا طب ليه, طب الدواء اللي انت كتبته له ده كتبت ده ليه وما كتبتش ده ليه, طب ليه فتحت هنا وما فتحتش هنا, طب ليه فتحت اربع غرز وما فتحتش ست, تقول له كده لا ليه سلمت لاصل علم الطبيب عندك لانك ما ذهبت اليه الا لانه ماهر في صنعته, فسلمت لاصل علمه مع غيابك عن بعض افراد المسائل انك لا تعرف ليه فتح هنا وما فتحش هنا واداله الدواء ده ليه وما ادالوش الدواء ده ليه, فانت سلمت ليه لاصل علمه. شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال والحكمه في ذلك ان عند النقصان فهذا حدث نقصان سلب من الصلاه, فسجود السهو يكون قبل السلام حتى يجبر هذا النقصان, ولو كان السجود سجود السهو للنقصان بعد السلام لما حدث جبران لهذا النقص, ولما كان السجود السهو للزياده بعد السلام لانه لو كان قبل السلام لحدث عندنا زيادتان في الصلاه, الزياده التي فعلها في النسيان والزياده الثانيه في السجود في سجود السهو. فالصحيح في هذه المساله هو كلام الامام مالك رحمه الله عليه ورجحه الشيخ ابن عثيمين ان عند النقص في الصلاه انما يكون السجود قبل السلام, وعند الزياده في الصلاه يكون السجود بعد السلام, وهذا هو الراجح في هذه المساله. طيب نقف هنا ان شاء الله عز وجل.